فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول: تكرر من النذر 3 مرات أو 4 لأسباب مختلفة، ولم أوفي بالنذر الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، والآن أريد الوفاء ولكن نسيت سبب النذر الأول والثاني والثالث والرابع، فهل يجب تحديد السبب في الوفاء أي تحديد النية، علما أن نذري هو الصوم يوم واحد؟ وجزاكم الله خيرا. هذا مشكلة، يعني إذا أنت ما استطعت تحدده، لكن سأحدد لك شيء، لأن هذا السؤال محتمل. تقول لك لا تعرف السبب، طبعا إذا نذرت صوم يوم لأسباب متعددة، كأن تقول إذا كان معلقا مثلا تقول إن جاء محمد من السفر صمت يوما، ثم قلت إن جاء عبد الله من السفر صمت يوما، وإن جاء صالح من السفر صمت يوما، هذه 3 أسباب جنسها واحد وهو السفر، والأشخاص مختلفون، وفي هذه الحالة يتعلق كل نذر بشخصه، فيلزمك الوفاء بما التزمته في كل شخص بحسبه. فإن جاءوا 3 فعليك صيام 3 الأيام، وإن جاء 2 عليك صوم يومين، وإن جاء 1 منهم عليك صوم يوم واحد. لكن لو كان السبب واحدا، فأن تقول إن جاء محمد علي صوم يوم، ثم قلت إن جاء محمد مرة ثانية فعلي صوم يوم، ثم قلت إن جاء محمد مرة ثالثة فعلي صوم يوم، يأتي على صورتين أيضا. الله يعينك، خذ التفصيلات. إن قلت إن جاء محمد فعلي صوم يوم نكرة، صارت 3 النذور بمثابة النذر الواحد، اتحد سببها وموجبها، يكفي لها موجب واحد، يتحد سبب وموجبه كفاله لفعلهن موجبه. لكن لو قلت إن جاء محمد فعلي صوم الخميس، ثم قلت إن جاء محمد فعلي صوم السبت، ثم قلت المرة الثالثة إن جاء محمد فعلي صوم الأحد، فهذه 3 أيام، وحينئذ يختلف، يعني يختلف هذا بحسب اختلاف النذر. فإذا قلت يعني ما أدري ما هو السبب ونذرت وما أدري ما هو السبب، مشكلة. قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس قيل لأشعث: أدركت أصحاب ابن عباس ولم تروي عنهم؟ قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس. قال: بلى، حدثني عكرمة عن ابن عباس، خلتان في المؤمن يحبهما الله، نسي عكرمة واحدة ونسيت الثانية. ذهب الحديث. إذا كان السبب لا تعرفه وصورة النذر ما تبينها، كيف يكون الجواب؟ خذ هذا الأصل وانظر فيه. أما إذا اتحد الأمر بحيث أنك كررت النذر على شيء واحد، فكما ذكرنا أنه إذا وقع فعليك كفارة واحدة، ما لم تجعل الذي التزمته مختلفا، فحينئذ لا يكفي لهن موجب واحد. وعليه فالتفصيل على ما ذكرناه، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: هل تقام صلاة الجنازة على الجنين الذي مات في وقت ولادته أو إذا ولد ميتا؟ وجزاكم الله خيرا. أما إذا ولد حيا فلا إشكال، وإذا ولد ميتا مكتمل الخلقة يصلى عليه، والصدق وهو ناقص الخلقة. إن وجدت فيه الخلقة فاختار بعض العلماء والأئمة أن العبرة بوجود أي صورة تخلق، هذا بالنسبة لمسألة الصدق إذا كان دون الخلقة، فقالوا إذا وجد في أي تخلق تجري عليه الأحكام أنه يغسل وأنه يصلى عليه، الله تعالى أعلم. وهكذا الدم، يعني لو أنها أسقطت جنينها وفيه صورة التخلق ومشى معها نزيف بعد هذا الإسقاط، فإن كانت فيه صورة التخلق فالدم دم نفاس، ويأخذ حكم النفاس في أصح قولي العلماء رحمهم الله. وأما إذا لم يكن فيه صورة التخلق وأسقطت علقة مضغة وما في صورة التخلق، فالدم دم فساد وعلة، حكم الاستحاضة. إلا إذا جاء في أمد حيض على تفصيل عند من يقول في مسألة دخول الحيض بعد الولادة والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: أنا رجل قد أحرمت من ميقات ذي الحليفة، ولما نويت الإحرام وركبت سيارتي كان رأسي مبللا بالماء، فقمت بتنشيف رأسي بالإحرام ناسيا، ولما تذكرت رفعته عن رأسي وذهبت إلى مكة وأديت عمرتي، هل علي شيء في هذا؟ أفتوني وجزاكم الله خيرا. التنشيف بالنزع الذي يسمى بالنزع، وهو أخذ الغطاء، أخذ اللحاف أو أخذ المنشفة وتحريكها على أجزاء الرأس دون ثبات، ليس بتغطية ولا يأخذ حكم التغطية. وأما التنشيف بالاستقرار، وهو أن يأخذ المنشفة وتستقر على رأسه، سواء حركها تستقر، يعني بمعنى أنه يمضي عليه ولو برها على سبيل تغطية للرأس، هذا هو الذي ذكر بعض العلماء أنه في حكم تغطية الرأس وينبغي الامتناع منه، لأنه لا يجوز تغطية الرأس المحرم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: فالرجل الذي وقصته دابته وهو محرم بعرفة، قال صلى الله عليه وسلم: لما مات اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تغطوا رأسه، ولا تحنطوه، وفي لفظ: ولا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأعطى حكم المحرم، فقال: لا تغطوا رأسه، فدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس. طبعا تغطية الرأس بالإجماع من محظورات الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل ما يلبس المحرم قال: لا تلبس القمص ولا العمائم، والعمائم من عم الشيء إذا استوفاه، وسميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس بالتغطية، فمنع المحرم من أن يغطي رأسه بالعمامة، فدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس وأنهم محظورات الإحرام، وهذا محل إجماع. وعليه فإنه لا يؤثر مثل هذا التنشيف إذا كان على الصفة التي ذكرناها، وخاصة أنه وقع منك بدون قصد، يعني لم تكن متذكرا أنك محرم، وعليه فلا يجب عليك شيء فيما يظهر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: لقد قدر الله علي بمرض وتم استئصال جهاز الإخراج كاملا، وبعدها تم وضع كيس في ذنب البطن تخرج فيه النجاسة أكرمكم الله. سؤالي: متى يكون الوضوء للصلاة، وهل أصلي صلاتين بوضوء واحد مثل المغرب والعشاء، ومتى يكون وضوء لصلاة الجمعة، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين، وأسأل الله أن يعظم أجرك في هذا البلاء، واحتسب فإن الله لا يضيع لك أجره، احتسب الأجر عند الله عز وجل. أما ما سألت عن وافي في الله من هذا الكيس الذي تخرج فيه الفضلات، طبعا هناك مسألتان: المسألة الأولى تتعلق بطهارة الخبث وهي إزالة النجاسة، والمسألة الثانية تتعلق بطهارة الحدث وهي الوضوء. وهل ينتقض وضوءك بخروج شيء في هذا الكيس؟ أما بالنسبة لهذه الأكياس فإذا كانت لا يمكن ضبط الخارج فيها وهو الغالب على صورها، سواء كانت مؤقتة كما يقع في العمليات الجراحية أو العوارض التي يستبدل فيها المخرج، أو كانت مستديمة مثل ما ورد في السؤال أنها أصبحت بديلا عن المخرج الأساسي، فلنستقر عند العلماء رحمهم الله، ونبه عليه غير واحد بمن انسدت مقعدته، وكانت هذه مسألة قديمة، قالوا إذا انسدت المقعدة وفتحت له فتحة بديلة عن المقعدة له التشوه الخلقي من أصل خلقته، فذكر بعض الأئمة من المتقدمين في القرن الخامس والسادس، فذكروا هذه المسألة وكانت تفعل جراحتها، فذكروا أن هذا المخرج البديل يأخذ حكم المخرج الأصيل، مع هذا المخرج يجب انتقاض الطهارة، هذا من جهة طهارة الحدث. وأما النجس الذي تحمله فإن أمكن قصره أثناء الصلاة كما يقع في بعض أحوال العمليات الجراحية وأثناء، فحينئذ يلزمك الفصل، لأنه لا يجوز للمسلم أن يصلي لا حاملا للنجاسة ولا مصليا عليها، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلع نعله لأن الموضع الذي يصلي عليه لا بد أن يكون طائرا. وفي هذه الحالة إذا أمكنك إزالة تزيلها، أما إذا لم يمكن لا بد من أنها تكون مع الإنسان كما ورد في السؤال، هذا ما يؤثر عليك، إن هذا قدر استطاعتك ولا يكلفك الله إلا فيما هو في وسعك وطاقتك. حملك لهذا الكيس مع وجود النجاسة فيه مغتفر ولا تأثير له. يبقى هل يلزمك غسل الموضع؟ طبعا في حالة وجود اتصال بهذه الفتحة في الأكياس يصعب أن يخرج وينظف نفس الفتحة، أما في الوقت الذي يمكن الإخراج والتنظيف وأمكن هذا بدون مشقة فهو الأصل، أن الفرع يأخذ حكمه أصلي. وهكذا في الليات التي توضع على القبل وتوضع في الدبر، إذا أمكن فصلها عند الطهارة بالتفصيل الذي سنذكره تفعله، وإذا ما أمكن تترك، إلا أن بعضها ينظف في أوقات معينة يصبح يلزمك في وقت التنظيف، مثلا بعضها ينظف بعد يومين أو ثلاثة، فعند نزعها بعد اليومين ينظف المكان نفسه لأنه قدر على تنظيفه، أما في الأوقات الأخرى التي لا يمكن فيها التنظيف لا تلزم، ويكون هذا ملزم به الممرض أو من يقوم بالتنظيف وعنده خبرة خوف الضرر على المريض، لأنه ما يستطيع كل أحد وربما تلوث المكان ربما تضرر. هذا بالنسبة لطهارة الخبث. هذا المخرج الأصل فيه أنه ينزل منزلة المخرج الأصيل. ثانيا، هذا الحكم الأول. ثانيا، أنه يخفف في طهارته وإنقائه بالماء أو بالحجارة أو بالطاهر على حسب الظروف، على حسب وجود الحاجة والضرر. ثالثا، أن وجود هذه النجاسة وحملها لا يؤثر إذا أصبح لابد لك من حمل هذا الكيس وكونه معك ولا يمكن إزالته. ما لو أمكن بحيث يمكنك أن تفعل الصلاة بدونه فهذا هو الأصل. بقيت مسألة الوضوء. الوضوء تتوضأ لدخول وقت كل صلاة. إذا كنت تعلم أن هذا الكيس لا يتماسك فيه خروج الخارج وأنه مسترسل، فإذا استرسل خروج الخارج من البول أو من القبل أو من الدبر الرجل أو المرأة، حينئذ تتطهر لدخول وقت كل صلاة. أما لو كان هذا الخارج يستمسك لأنه ينقطع فترة، فحينئذ إذا كانت الفترة بين الصلاتين اللتين يمكن جمعهما كالظهر والعصر والمغرب والعشاء مثلا في منتصف النهار، بعد منتصف النهار مثلا عند قرب وقت العصر مثل الساعة، إذا كان الأذان الساعة 3:15 يكون مثلا على الساعة 3 تحصل وقتا يتماسك فيه، فحينئذ تتوضأ وتصلي الظهر، ثم يدخل وقت العصر وهو متماسك فتصلي العصر بوضوء واحد. وهذا راجع إلى حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وهو الحديث عند الترمذي وغيره، وحسنه الإمام البخاري، والعمل عند طائفة من أئمة الحديث على ثبوته، أنها لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دم الاستحاضة واسترساله معها، أما قال صلى الله عليه وسلم: فإن قويت على أن تؤخر الظهر إلى العصر فتصليهما معا، هذا يسمى الجمع الصوري، بحيث أنها تتوضأ وتتطهر فتصلي الظهر قبل خروج وقته بقدر ما تنتهي منه، فمجرد ما تسلم من الظهر يدخل وقت العصر. إذا كان العصر يؤذن 3:15 تتطهر مثلا 3:05 ثم تصلي، ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر فتقوم بنفس الوضوء. وهذا في حالة ما إذا كانت الاستحاضة والدم والنزيف يقف ووقوفه يمكن من أداء الصلاتين جمعا، فتجمع جمعا صوريا لا جمعا حقيقيا، لأن المريض صح قول العلماء فيه وهو مذهب الجمهور لا يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرض الوفاة ولم يجمع، وحديث من غير مرض ولا سفر في إشكال في دخول المرض فيه. على كل حال من حيث الأصل، وهو لا يقوى طبعا على إثبات الجمع، لكن من حيث الأصل أنه إذا كان هناك تحصل وقتا تصلي فيه دون أن ينزل شيء في هذا الكيس فهو الوقت الذي تصلي فيه، ويلزمك أن تتطهر وتتحرى الصلاة. أما إذا كان مسترسلا ويمشي معك فالحكم أنه إذا دخل وقت الصلاة توضأت وصليت النوافل والفرائض الحالية والمقضية الماضية حتى ينتهي وقت الصلاة، ثم إذا دخل وقت الصلاة الثانية تتوضأ وتصلي بنفس الصفة. مثال في هذه الصورة الأخيرة، الدم النزيف أو الخارج الكيس يتقاطر باسترسال سواء من القبل أو الدبر، أو مثل ما يقع في الأكياس العمليات الجراحية يتقاطر الدم وينزف باستمرار، فهذا ما يستطيع الإنسان أن يوقف. وهذا معنى قول حنة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف، والكرسف هو القطن. وكان مراد عليه الصلاة والسلام بقوله أنعت لك الكرسف هي تشتكي نزيف الرحم بدم الاستحاضة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنعت يعني أصف لك الكرسف، يعني إيش رأيك لو أنك أخذت القطن ووضعته في الفرج؟ فقالت: يا رسول الله هو أشد من ذلك، إني أثج ثجا، وثج السيلان يعني أن النزيف عندي شديد بحيث أنه وضعت القطنة فالدم يدفعها من قوة ما يخرج. فقال: تلجمي، أمرها بالتلجم وهو شد طرفي الفرج أو الشد بين طرفي الفرج، على تفصيل عند علماء رحمه الله. الشاهد من هذا أن هذا الحديث أصل عند أهل العلم في طهارة المستحاضة، ومن به سلس البول، وفي حكمها حكم المستحاضة الآن الأكياس هذه، لأن هذه الأكياس بمجرد ما تخطر القطرة من البول أو القطرة أو اليسير من الغائط إذا خرج انتقض الوضوء، مثل قطرة الاستحاضة توجب انتقاض الوضوء، لأن كل من دم الاستحاضة والبول والغائط خارج النجس من الموضع المعتبر، والخارج النجس من القبل والدبر ينطب بالإجماع من حيث الأصل، لأن اجتمعت فيه صفة الخارج والمخرج، وهذا لا نزاع فيه عند أهل العلم في أنه ينقض الطهارة، ويشمل هذا البول والغائط والمذي والودي ودم الاستحاضة والدماء بأنواعها سواء كانت نواسير من داخل الفرج، بواسير من داخل الفرج دون النواسير التي من خارج الفرج. فالذي يشبه المستحاضة الذي هي الأصل هو الذي عنده نزيف دم أو سلس بول أو سلس مذي أو تقاطر بعد هنا، بحيث أن يشمل وقت الصلاة كلها. فإذا شمل وقت الصلاة كلها فهذا لا تستطيع أن تأمره أن يتطهر بحيث يصلي صلاة بدون وجود ناقض، ما يمكن هذا، ما يمكن، الدم يمشي معه والناقض مسترسل معه. فالشريعة خففت فيه وأمرته إذا دخل وقت الصلاة أن يغسل الموضع كما في المستحاضة، وأن يتوضأ ويصلي ولو جرى معه الدم. كانت حنة رضي الله عنه كانت بعض أمهات المؤمنين وهي زينب تصلي والتصف تحتها يسيل الدم، وهذا من تيسير الله على عباده، لا يكلف الله. ليست المسألة أن يصلي الإنسان بجسده ويقوم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى. العبرة أن الإنسان يتقي لله عز وجل من حيث الأصل. فإذا كان يسترسل من هذه الأكياس الخارج ولا يمكن وقوفه لأداء الصلاة، فحين يصلي على حالته يتوضأ عند دخول وقت العصر الظهر، فإذا أذن أذان الظهر توضأ بعد دخول الوقت، فإذا توضأ صلى نوافل الظهر القبلية والبعدية والنوافل المطلقة، وكذلك أيضا صلى الظهر وصلى ما يقضيه من الفرائض، لا يلزمه أن يصلي أن يتوضأ لكل صلاة على حدة. والله تعالى. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السؤال يقول: هل سؤال طالب العلم الشيخ مباشرة قبل أن ينتهي الشيخ من المسألة فيه سوء أدب، وهل من توجيه الأدب السؤال؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالعلم لا إشكال أن له حرمة عظيمة، ولا شك أن الشيء إذا جعل الله عليه ثوابا عظيما فإن الإخلال به قد يترتب عليه الإثم العظيم، كما أن القرب من العلم والعلماء والتعامل مع أهل العلم أمواتا وأحياء إذا بني على أساس من تقوى الله ورعاية حرمة الشرع يرفع الله به درجة العبد ويعظم به أجره، فإن سوء الأدب والإخلال بالحرمة قد يهلك بسببه الإنسان، وقد يحرم بركة العلم بسبب ذلك. ومن هنا أعطى الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم من الأدب الجم العظيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الوحي ما لم يعطه لغيره. ومن هنا لزم على طالب العلم أن يتأدب بأداب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أصدق في الدلالة على ذلك من أن الله أدبهم في طلبهم للعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى في خطابه عليه الصلاة والسلام، بل لم يقف الأمر عند هذا حتى وصل إلى رفع الصوت عند مناداته عليه الصلاة والسلام، وجاء بأبلغ الوعيد وأشد الوعيد وهو حبوط العمل. وهذا يدل على أن الأمر جد خطير. على سبيل المثال، يعظم طالب العلم تعظم درجته وترفع منزلته عند الله حينما يصحب أهل العلم ويصحب إخوانهم طلبة العلم في مجالس العلم وهو يخاف الله، يخاف أنه إذا جاء إلى مجلس العلم أن يخطئ في حق طالب العلم بجواره، فضلا عن أن يخطئ في حق العالم أو في حق الكتاب الذي يدرسه أو العلماء الذين يستمع إلى علمه، في حق العلماء الذين يستمع إلى علم من أموات الأمة من السلف الصالح قد يسمع قولا غريبا فيضحك ويستخف به، قد يكون ضحكه وهذا مهلكة له في الدنيا والآخرة، وقد يستخف بهذا العالم فيهلك، نسأل الله السلامة والعافية من عظيم الإثم والوزر الذي يكون عليه. إذن الأمر جد خطير، هذا الوحي وهذا الدين وهذا الشرع. ومن هنا كان العلماء رحمه الله يتعاملون مع العلم بالخوف والخشية، ولم يتعاملوا به بالتعالي على الناس وإظهار المظاهر التي لا تدل على صدق الجواهر. العلم هو الخشية والخوف، والخشية والخوف ينمي طالب العلم، يبدأ بها العالم منذ أن يكون طالب علم، يبدأ بالخشية والخوف من أول مجلس يجلس ومن أول كلمة يسمعها، لأن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن سار في علمه بالخشية سهل الله له طريقه إلى الجنة، ومن سار من علمه بالخشية سهله الله عز وجل، سهل الله له الخير ويسر له طريقه وفتح في وجه أبواب الرحمة، فتجد القول السديد والعمل الصالح الرشيد، وتجد الحياة السعيدة الطيبة لأمثال هؤلاء. إذن مراعاة حرمة العلم مطلوبة. طالب العلم يأتي إلى مجلس العلم وهو لا يدري عن آداب طالب العلم، قد يأتي يحمل الكتاب ثم إذا جاء يجلس رمى الكتاب، بعضهم يأتي يبغى يصلي يريد أن يصلي فيأتي يرمي الكتاب على البلاط، ما يدري، يظن البعض أن العلم فقط أن يأتي ويجلس في مجلس الشيخ، لا الشيخ ولا ما يقوله يغني الإنسان شيئا إن لم يعظم حرمات الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك كان الناس ينظرون إلى علم العلماء، فلما نظروا إلى علم العلماء وما أورثهم الله من هذا الفضل العظيم عظم عندهم شأن العلماء، لا أن ينظروا إلى العلماء ثم ينظروا إلى العلم من بعد ذلك. طالب علم ينظر إلى عالم حتى التفت حوله الناس ورمقته الأبصار وعلى على المنابر وأحسن الكلام وأحسن الصدر والورد، ولكن ما ينظر إلى مضمون كلامه، هذه خسارة. فإذا هذا الخلل يأتي حينما لا يؤدب نفسه بأداب الشرع التي أساسها الخوف والخشية من الله عز وجل. القرب من العلماء عزة وكرامة لمن اعتز بدين الله، ورحمة للعبد في دينه ودنياه وآخرته متى صحب أهل العلم لكي يتعلم من سمتهم ودلهم ويأخذ من قولهم وعمل ما يقربه إلى الله. وإذا أخذ من هذه المجالس فجلس فيها ثم قام منها بحال أصلح من حاله يوم جلس، لكي ينتبه من غفلة ويستيقظ من منام ويتعلم من جهل ويهتدي من ضلالة. فإذا أصبحت صحبة العلماء شكلية هلك وأهلك. ذكر الإمام القيم أن من أسباب هلاك العبد صحبة الصالحين، بعض الأحيان صحبة الصالحين هلاك. قال إنهم يصحبون الصالحين ويغترون بصحبتهم، ومن الصالحين العلماء. وذكر لهذا أمثلة في الآفات التي يلبس بها إبليس والعياذ بالله على من رافق العلماء. ولذلك تجد بعض من يصحب أهل العلم حتى إذا خرج العالم من درسه أو من بيته أو من مجلسه، أنت مسؤول أمام الله عما تقوله، مسؤول أمام الله عما تعمله. هذه مجالس تحضرها الملائكة وتغشاها الرحمة، هذا هو المجلس الذي لا تشوبه شائبة، لأنه لله وليس لأحد سواه. وهذا الكلام هو الذي يراد به ما عند الله ولا يراد به أحد سواه سبحانه. هذا شيء يسمى سوق الآخرة، الدنيا ترمى فيه وراء الظهر. إن لم يأتي الإنسان فيه بأدبه وسمته ودله فهو ممحوق البركة. يأتي يجلس في مجالس العلم لا يبالي بقوله ولا يبالي بعمله ولا يبالي بطريقته، يتكلم مع صاحبه ويرفع معه، ويتكلم الشيخ وهو قاعد يكلم صاحبه عن الفطور الذي يعده في غرفته والعشاء الذي يحضره في بيته. هذه مهزلة، هذه مهزلة واستهتار. لكن من جاء إلى مجالس العلم يحس أنه سيحمل الأمانة وسيبلغ الرسالة وأنه أمام الوحي. ولذلك ليس لأحد منا في هذا العلم إلا لله وحده. ووصف الله هذا العلم بصفة تجدها في كتابه، كلما ذكر هذا العلم ذكر أنه عطية منه سبحانه. يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي، ما تؤخذ بقوة ولا تؤخذ بنفاق ولا برياء ولا بتكلف ولا بهواك. أن تجلس إلى مجلس العلم كيف تشاء فتقول ما تشاء، يؤتي العلم من يؤتي الحكمة من يشاء. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان وعلمناه من لدنا علما وعلمك ما لم تكن تعلم، كل منسوب إليه سبحانه. والله عز وجل يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا العلم كما وضعه الله في قلوب الأنبياء فعلموا وبلغوا، وضعه في قلوب العلماء فقال العلماء ورثة الأنبياء، وطلاب العلم هم ورثة العلماء. إن لم يكن في سمتهم ودلهم يأتي إلى طلب العلم وهو يخشى إلى مجالس العلم، يخشى من كلمة، حينما يستمع الطلبة للسؤال يكون كأفضل ما يكون ممن يحيط بالشيخ، وأفضل من يتكلم إذا تكلم بسؤاله، يحضر درسه على أفضل ما يكون التحضير، ويسأل بأفضل عبارة. إذا فعل ذلك عظم أجره، ولم يكون إلا بتوفيق الله. لأنك بمجرد أن ترى هذه النماذج الكريمة من طلبة العلم التي تحسن الأدب مع الله ومع العلماء ومع طلاب العلم مع بعضهم بالمودة والرحمة، بمجرد أن ترى تعرف أن الله يحبه وأن الله موفق لهذا الخير. والعكس بالعكس، فالذي يأتي من الحطمة ومن الجهلة لكي يمد رجله في مجالس العلم ولكي يضيق طلاب العلم ولكي يجلس جلسة المتكبر فيضايق طلبة العلم، أو الذي ينظر إلى حسبه ونسبه وتجارته، فهذا لن يفلح. وخير له أن لا يؤذي ولا يؤذى، لأن أذية طلبة العلم في المجلس وأذية العلماء في المجلس خاصة في الأسئلة، يختار الأسئلة المفيدة. إن الرجل يسأل سؤالا يشارك العالم في أجره. إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة، الذي يبرز سهم يريد به وجه الله، والذي يريشه، والذي يربي به في سبيل الله، ثلاثة دخلوا الجنة. والعلم سهم من السهام التي يحيي بها الله عز وجل السنة ويميت بها البدعة. فالذي يجلس في مجالس العلم تأمل عالما أحاط به طلاب علم صدقوا لله وصدقوا مع الله، فمعناه أنه سيكون من أول ما يكون من الخير والبركة أنهم يعينون العالم على تبليغ رسالة الله. أما إذا أحاط به بالجهل وبالضعاع وبعمل السوقة، وأصبح بعضهم، لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام؟ يقول بعض العلماء في هذا دليل على أن الوحي ينبغي أن يتهيأ له من يكون قريب من العالم، حتى يكون أولو الأحلام أهل العقول، فيتعاطى طالب العلم الأدب في سؤاله وفي حديثه وفي مجلسه. وهذا ينبغي كل مجلس علم ينبه عليه، لا يسأم طالب علم ولا يمل من أن يذكر بهذه الأمور في كل مجلس. وإذا لم يذكر واحد فليذكر نفسه بذلك، وبمجرد ما تخرج من بيتك فلتعلم أنك تسلك سبيلا يسهل إلى الجنة. ومن هنا تجد حالك حينما تخرج من بيتك بالخشية، وتجلس في مجالس العلم بالخشية، وتسأل بالخشية، وتسمع بالخشية، وترجع إلى بيتك بالخشية، تجد أنك تخوض في رحمات لم تخطر لك على بال. وجرب فوالله لتجدن أن الحياة قد تغيرت بما غيرت بينك وبين الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.